سوابق الهمم. وإنه لا يخفى عليكم يا رجال الله أن الأسر ملازم لطريق الجهاد منذ أن شرع، فلا تهنوا ولا تحزنوا على ما أصابكم في سبيل الله، وإن ملئت بكم السجون شرقا وغربا عربا وعجما، ولا عجب للأسد إن ضفرت بها كلاب الأعادي من فصيح وأعجمي. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فك العاني يعني الأسير، وأطعم الجائع، وعود المريض. رواه البخاري. قال عز بن عبد السلام رحمه الله: إنقاذ أسر المسلمين من أيدي الكفار من أفضل القربات. وقد قال بعض العلماء: إذا أسروا مسلما واحدا وجب علينا أن نواظب على قتالهم حتى نخلصهم أو نبيدهم، فما الظن إذا أسروا خلقا كثيرا من المسلمين. وناصرهم وإن قل النصير، وإن وقف الطغاة وهم كثير. أناصرهم وأبذل كل غال، وأفديهم بما تحوي الصدور. هي الذكرى تموج بكل نفس، تؤرقني وفي قلبي سعير. فكيف العيش والأسرى حيارى، ولا فرش هناك ولا حصير. وكيف ينام من ألم أسير، يئن ودمعه يجري غزير. يصيح بأمتي ماذا دهاكي، فهذا الجرح يبصره الضرير. فهذا الجرح يبصره الضرير. فكم أوذوا أحبتنا جهارا، ويصعد من حناجرهم زفير. يشد وثاقهم وغد عميل، ويحرش سجنهم سجنهم حقير. وآلمني سكوت القوم عنهم، وإن نطقوا فما اهتزت قشور. أنا أنسى إخوة في السجن دهارا، ومنهم من يصيح ويستجير. تركناهم على أمل التلاقي، وأغلقت الجسور فلا عبور. فصبرا يا أسير فدتك نفاسي، فليل الحزن يعقبه السرور. فليل الحزن يعقبه السرور. وعذرا قد تلاجلج كل حرف على شفتي، وهاج بي الضمير. ألا أين المروءة كيف غابت على قوم لهم مجد كبير. على قوم لهم مجد كبير. أنا أرضى الذل والمأساة فينا، أنا أرضى أن يخاطبنا الحقير. وأعجب كيف أبصركم نياما، ومنكم من يهان فلا يغير. ومنكم من يعيش على رفات، ويأبى أن يناصحه الغيور. ولكن أمتي يوما ستعالوا بإذن الله ناصرنا القدير. بإذن الله ناصرنا القدير. أقول لكل طاغية وعلج، جحافلنا إلى الأقصى تسير. إذا جن الظلام لهم صلاة، وفي ساح القتال لهم زئير. إذا جن الظلام ساح القتال لهم زئير، هم الأساد في الهيجا رجال، وليس لجندهم أبدا نظير، وليس لجندهم أبدا نظير، وليس لجندهم